هناك حالات يعني كنشوف بلا مولاه ما كيتكلمش، كنشوف وراك انا شوف غير كنشوف كنعرف حالات هناك مستعصيه وفي حاله مستعجله جدا جدا جدا، مثل الاخت اللي كتقول لك دابا ان الجن كيرمي القران ويفرق رشتة العائله وكيهددهم ودار الحوادث لهاد الناس. وهذه هناك لو فتحت هذا المجال كلشي هاد الناس ملي غندخل معاهم في التفاصيل، ولكن على الاقل غير واحد القسط منهم راه كاين اللي مسكين مكوي وساكت، صح ولا لا؟ راه مخشيه فيه تل داخل كيحب، خلينا المغاربه ما كيحب يحس بالمزود غل المخبوط به، راه معظمهم كلهم مصابون باشياء راه كتختلف المعاناه، ولكن كل واحد حسب الدقه اللي فيه. ها اللي مع زوجها الطلاق، ها اللي عندها مشكل ديال الصلاه والعباده، ها اللي عند كاين اللي ما مسوقاش للصلاه والعباده كاع ما عندهاش مشكل تصلي ولا ما تصليش، وكاين اللي كتحرق على الصلاه والعباده، صح ولا لا؟ شو سبحان الله، والله له في خلقه شؤون. كاين اللي مسكينه دابا كتعذب بالليل والنهار بالجن وكتحاربوا باش توقف في الصلاه وتصلي، وكاين اللي بصحتها وعندها زايد ناقص وما يهمهاش، جات غير في الصلاه ربي غفور رحيم، صح ولا لا؟ ولكن انت عارفه كنت هذا الشيء لما يبتلى العبد، والله العظيم، ويعني اشياء كثيره جدا. الشيء اللي سمعنا دابا راه يكفي، كتقاومني وكتصلي وكدير كل شيء كتقاومني. ايوا ولهذا ان شاء الله اليوم نركزوا على السحر، نبدا بالاسلام والايمان والاحسان والطاعه والعباده باذن الله عز وجل. نسال الله عز وجل ان يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اسال الله تعالى ان يصلح احوالنا، اسال الله عز وجل في هذه الساعه ندعوه وهو الغفور الرحيم. اسالك يا حي يا قيوم يا رب العباد، اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار والسلامة من كل إثم. اللهم اجعل بيوتنا بيوتا مطمئنة، اللهم اجعل بيوتنا بيوتا مطمئنة، اللهم اجعل فيها الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم أنزل علينا السكينة في بيوتنا وفي أبداننا وفي صدورنا وفي عقولنا وفي كلامنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ذريتنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم حبب إلينا الصلاة واجعلها قرة أعيننا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم اطرد عن أبدان الشياطين، اللهم اطرد عن بيوتنا الشياطين، اللهم اطرد عن أبدان الشياطين واطرد من بيوتنا الشياطين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نور الطاعة والهداية، ونسألك الثبات في الأمر كله يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. أنت تعلم من عادانا ومن ظلمنا ومن صدنا عن الصلاة، وصدنا عن بيوتك وعن المساجد وعن الطاعات، وصدنا عن الحج وعن العمرة، وصدنا عن فعل الخيرات والقربات. أنت الله العليم بحال العائلين والحاسدين والغادرين والشامتين والماكرين، عليم بحال الكفرة والمنافقين، عليم بحال اليهود والنصارى، عليم بحال المغضوب عليهم، وعليم بحال الضالين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم، اللهم اجعلنا لك خاشعين، لك خاضعين، لك طائعين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك مقبلين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وعلمنا التأويل. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا. اللهم طهر أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وعافنا في قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، أبدا ما أحييتنا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم اهدنا لأحسن أخلاقه، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا أعمالنا سيئة إلا أنت يا الله يا الله يا الله. اللهم اجعلنا ممن يتسابقون في الخيرات، اجعلنا ممن يتسابقون في الطاعات، اللهم اجعلنا من يتنفسون فيها، اللهم اجعلنا من لها هم سابقون، اللهم اجعلنا من السباقين بالخيرات وبالقربات وبالطاعات يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أوليائك الذين قلت فيهم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم إنا نسألك يا الله، نسألك يا الله، نسألك يا الله من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك فهم كتابك وفهم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم إنك تعلم من سكن الأبدان من الجان، فصد عن الصلاة وعن سواء السبيل وعن الصراط المستقيم. نعلم الجان وحالهم، نعلم الجان وغدرهم، نعلم الجان ومكرهم، نعلم الجان وسحرهم، نعلم الجان. اختفوا كثيرا آذوا كثيرا، اختفوا كثيرا آذوا كثيرا. تعلم الجان ذكرانا وإناثا، تعلم الجان صغارا وكبارا، تعلم الجان ذكرانا وإناثا، تعلم الجان صغارا وكبارا، تعلم الجان ملوكا وخدانا، ملوكا وخدانا، ملوكا وخدانا. تعلم الجان ظلموا كثيرا، ظلموا كثيرا، أمروا كثيرا، شوهوا الجمال كثيرا، محقوا المال كثيرا، فرقوا كثيرا، فرقوا كثيرا. في البيوت سكنوا، في الأبدان سكنوا، في البيوت سكنوا، في الأبدان سكنوا، في البيوت سكنوا، في الأبدان سكنوا. للجمال شوهوا، للجمال شوهوا، للقوة أضعفوا، للإنجاب عفنوا وأسقطوا. لا إله إلا الله. هذا الدعاء ومنك الإجابة يا الله، هذا الدعاء ومنك الإجابة يا الله، هذا الدعاء ومنك الإجابة يا الله. اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نبدأ إن شاء الله في الرقية، فاسمعوا يا معشر الجن، دعوات لا تخطئ، وربنا جل وعلا واحد قهار، يسمع ويرى بالليل وبالنهار، وهو معنا في كل مكان، وهو معكم أينما كنتم، فهو معنا الآن، الآن معيته وتأييده وجنده سبحانه جل في علاه. فاتقوا الله يا معشر الجن، فاتقوا الله يا من سكنتم وظلمتم، اتقوا الله يا معشر اليهود ويا معشر النصارى، يا معشر اليهود والنصارى، يا من تعبدون النفس والهوى والشيطان، والشيطان والشيطان والشيطان، اتقوا الله جل وعلا بأسحار قوية وعظيمة وخفية، بأسحار قوية عظيمة وخفية. ساعة سكنتم أبدانا سكنتم أبدانا في الآباء والأمهات وبأسماء الآباء والأمهات. اعتديتم طغيتم وبغيتم ودنيتم واقتربتم. نعم عطلتم على الأب وعلى الأم وعلى الأبناء وعلى البنات. في البيوت عطلتم وفي العمل عطلتم وفي الخطبة عطلتم وفي الزواج عطلتم في الزواج عطلتم في الخطبة والزواج في العمل والوظيفة في التجارة في الكسب والغنى. جعلتم أمراضا استعصت على الطب أمراضا خفية أمراضا قوية أمراضا نادرة. نعم أخفيتم بطونا وأرحاما شوهتم أجنة أثقلتم الأيدي والأقدام. نعم سكنتم في الأيدي والأقدام أثقلتم الأيدي والأقدام بأسحار قوية وعلى رأسها وعلى رأسها وبها بدأتم. صددتم عن الصلاة والصلاح صددتم عن الصلاة تعطلون وتثقلون أمر الصلاة أمر القيام والركوع والسجود أمر العبادة والوقوف بين الرب المعبود سبحانه جل في علاه. لا يستحق العبادة إلا هو ولا يعبد إلا هو ولا يعبد إلا بما شرع وبما شرع سبحانه جل في علاه. أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فلا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الصلاة لك سبحانك والذبح لك سبحانك والنذر لك سبحانك والهدي لك سبحانك. نعم القربات لك والطاعات لك. نعم كل فعل نرجو ثوابه فهو لك منك ولك سبحانك جل في علاك. فيا معشر الجن لماذا تصدون الناس عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان عن الحجاب عن العفة عن الطهر؟ نعم تحجبونهم كثيرا وتعطلون كثيرا وتمرضون وترهقون أبدانا وأفهاما. نعم توسوسون توسوسون بالظنون والأوهام تتسببون في الأرقة. نعم في الأرقة في الأرقة تعطلون النوم تجعلون الصغر والتعب والهموم والأحزان والهموم والأحزان. جن جن على الأبدان على الأبدان وفي الفراش وفي البيت وفي البيت وفي كل مكان. جن جعلوهم على الأبدان سموهم وقيدوهم وحرصوهم. نعم وصفدوهم وربطوهم أعطوا العهد والوعد أعطوا العهد كثيرا أعطوا الوعد كثيرا أن يعذبوا كثيرا وأن يمرضوا كثيرا وأن يغرموا كثيرا وأن يؤخروا كل شيء كثيرا كثيرا. في الزوج يعطلون في الأبناء يعطلون في الزوج يعطلون في الأبناء يعطلون في البيت يعطلون في كل مكان يعطلون ويدمرون يزلزلون ويشتتون يمحقون كثيرا. فيا معشر الجن أما قربوا لك ذبحا ودما دما ذبحوا لك ذبحوا لك قربوا لك قربوا لك ذبحوا لك والذبح لله جل وعلا. فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأكثر. فصلي لله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله وحده لا شريك له وبذلك أمرت وبذلك أمرت أمرت بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فيا معشر الجن والشياطين فيا معشر الجن يا من سكنتم يا من أمرتم وأرهقتم بأسحار قوية بعقد قوية بعقد كثيرة بعقد قوية بعقد كثيرة برش كثير رشوا كثيرة رشوا كثيرة على البيوت رشوا على الجدران رشوا على الأعتاب رشوا على الملابس والثياب رشوا بالطعام رشوا رشوا في الأكل رشوا في الشراب رشوا نعم رشوا كثيرا بالدماء رشوا بالنجاسات رشوا بدم الحيض والنفاس نعم فيا من وكلوك بأسحار أما تخشى الله أما ستأتي إلى الله حافيا عاريا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يا من تجعل في كل كلام يا من تجعل في كل كلام ضيقا ونفورا وفرقة وخصومة ونزاعا وشجارا في البيت وفي كل مكان تسعى أن تطلق تسعى أن تفرق تسعى أن تطلق وتسعى أن تفرق.